يا مرحبا طب اللقى بين الأصحاب في ديرة أهل الجود عسافة الخير. أهلا هلا مباني نجم ومغار وعداد ما هل المطر واسبد السير وعداد ما خطت من حروف بكتاب رسائل تكتب لهود الليل. بهل المراجل من بعيدين وقراب منا لهم احلى تحيه وتبجيل منا لهم احلى تحيه وتبجيل. يا مرحبا طب اللقى بين الاصحاب في ديره اهل الجود عسافه الخير. اهلا هلا مباني نجم ومغار واعداد ما هل المطر واسبد السيل. واللي على النوم اصحى صين وكساف واللي حضر معهم من دون تفصيل. حنا هلا الطولات نفرح بالاحباب الرفقه اللي يعشقون التعاليم الرفقه اللي يعشقون التعاليم. يا مرحبا طب اللقى بين الاصحاب في ديره اهل الجود عسافه الخير. اهلا هلا مباني نجم ومغار واعداد ما هل المطر واسبد السيل. حنا هلا الفزعات زاكين الانساب اهل المراجل وافينا المكاييل. واحبابنا الف هلا واسم ارضاب في ديره اهل الطيب والبن والهيل في ديره اهل الطيب والبن والهيل. يا مرحبا طب اللقى بين الاصحاب في ديره اهل الجود عسافه الخير. اهلا هلا مباني نجم ومغار واعداد ما هل المطر واسبد السيل. يا مرحبا طب اللقى بين الاصحاب في ديره اهل الجود عسافه الخير. اهلا هلا مباني نجم ومغاب واعداد ما هل المطر واسبد السيل واعداد ما هل المطر واسبد السيل واعداد ما هل المطر واسبد السيل واعداد ما هل المطر واسبد السيل. يا مرحبا طب اللقى بين الاصحاب في ديره اهل الجود عسافه الخير. اهلا هلا مباني نجم ومغار واعداد ما هل المطر واسبد السير.